حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة كما عودناكم أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، ونستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد الجهني، والتلاوة من سورة النساء. في ثاني الفقرات فقرة من القراءات العشر، نستمع إلى تلاوة للقارئ موسى بلال من سورة الحشر. بعد ذلك وفي ثالث الفقرات من تلاوات المساجد، ننصت إلى تلاوة من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ ناصر العبيد. وفي فقرة تلاوات تعليمية، وهي الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، ننصت إلى تلاوة من سورة الملك بصوت القارئ الشيخ الحسيني العزازي. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وإلى الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورة النساء للقارئ الشيخ عبد الله بن عواد بن فهد الجهني، وهو إمام المسجد الحرام. ولد في المدينة النبوية عام 1396 للهجرة، وبالمدينة نشأ وتلقى تعليمه، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى قسم الكتاب والسنة. أما الناس في صلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام في عامي 1426 والعام الذي يليه، ثم عين إماما رسميا عام 1428. أما قبل ذلك في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومساجد أخرى في المدينة المنورة. سيتلو إذن من سورة النساء من الآية 25 إلى الآية 83 منها. وفي هذه الآيات بيان بعض أحكام الزواج، كما أنها بينت للناس أن الله تعالى ما شرع هذه الأحكام القويمة إلا لمصلحتهم ومنفعتهم، ونهت الآيات عن تمني ما خص الله به كلا الجنسين على الآخر، لأن ذلك التمني سبب للحسد والبغضاء. وذكرت الآيات حقوق كل من الزوجين على الآخر، وأرشدت إلى الخطوات التي ينبغي التدرج بها في حالة النشوز والعصيان، كما حثت بعدها على الإنفاق في سبيل الله، وانتقلت للنهي عن الصلاة بعد شرب الخمر في بعض مراحل تحريم الخمر، وبينت نواقض الوضوء وضرورة التيمم في حالة عدم وجود الماء، ثم انتقلت لتبين تحريف اليهود للكتب السماوية، ودعت للإيمان بالله من قبل أن يحل العذاب على الكافرين كما حل بالأمم السابقة. كما بينت هذه الآيات أحوال الكفار في الآخرة وتمنيهم لو تسوى بهم الأرض، كما بينت هذه الآيات عقائد أهل الكتاب الزائغة، ووجهت المؤمنين لطريق السعادة بطاعة الله ورسوله وأداء الأمانة والحكم بالعدل. ثم ذكرت صفات المنافقين التي ينبغي الحذر منها، ومن الإصلاح الداخلي انتقلت إلى الاستعداد للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءها، فأمرت بأخذ العدة لمكافحة الأعداء، وبينت حال المتخلفين عن الجهاد المثبطين للعزائم من المنافقين، محذرة للمؤمنين من شرهم. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم،

فهو سبحانه الذي أخرجهم من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، وذلك أول إخراج لهم من جزيرة العرب إلى الشام. ما كان المسلمون يظنون يوما أن يخرج هؤلاء اليهود من ديارهم بهذا الذل والهوان لشدة بأسهم وقوة مناعتهم، وظن اليهود أن حصونهم تدفع عنهم بأس الله ولا يقدر عليهم أحد، فأتاهم الله من حيث لم يخطر لهم ببال، وألقى في قلوبهم الخوف والفزع الشديد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فليتعظ أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بما جرى لهم، ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاه لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار، لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله أشد المخالفة، وحاربوهما وسعوا في معصيتهما، ومن يخالف الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له. ثم يخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم ما قطعوا نخلة من نخيل بني النضير أو تركوها قائمة على ساقها من غير أن يتعرضوا لها فبإذن الله وأمره، وليذل بذلك الخارجين عن طاعته المخالفين أمره ونهيه، حيث سلط المؤمنين على قطع نخيلهم وتحريقها. بعد ذلك يبين الله أحكام ما أفاءه سبحانه على رسوله من أموال يهود بني النضير، ويمتن سبحانه عليه وعلى أصحابه أنهم لم يركبوا لتحصيله خيلا ولا إبلا، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فيستسلمون لهم بلا قتال، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم بين سبحانه في مصارف الفيء، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين، وختم هذا المقطع بذكر المهاجرين والأنصار والثناء عليهم بصفاتهم الحسنة. من القراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله

كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.